أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن بعض المغالطات اللي بتحصل في البرامج اللي بتتنشر على الميديا والسوشيال في التعامل مع الأسرة. خلينا نقول أول محور من المحاور اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة الزواج. لما بنيجي نتكلم عن الزواج ونقول إن هو آية من آيات ربنا، عارفين آية يعني إيه؟ يعني معجزة، معجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إيه؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أعلى درجات المحبة في الجملتين دول، لا حب ولا شغف ولا مش عارفة عشق ولا ولا، أعلى درجات المحبة كلمة المودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. انتوا عارفين يعني ايه ايه؟ يعني الزواج في حد ذاته معجزه من معجزات ربنا سبحانه وتعالى. قدسيه الزواج والرباط المقدس بين الزوجين ابدا لا يجب لا الاستهانه به ولا نعرضه لاي خلل، سواء كان عن طريق السخريه او الضحك او التسفيه ولا الكلام. من اول يا استاذ محمد، عارفين انتوا الهيصه اللي حصلت دي، والفرعون الكبير والفرعون الصغير كاننا مثلا هبل لا يحترم مثلا عقل ولا تفكير ولا الكلام ده. يعني مش عايز اقول ان السخريه وصلت لمرحله الاستهزاء بعقليه المشاهد ذات نفسه. ايه التهريج ده؟ الراجل من حقه، بصوا الكلام اللي بيتقال، وانا كل حاجه مغالطه هتيجي وتمس الاسره انا هفندها، مش هينفع تعدي كده. الراجل من حقه يمسك تليفون مراته ويفتشه، وهي لا مش من حقها، بدون مراعاه ولا تجسسوا، بلاها الايه، استغفروا الله يا رب، استغفروا الله للطرفين. طب بالله عليكم لما احنا نيجي نقعد ننصح الزوجه بقال الله وقال الرسول، ونيجي ننصح الزوج لا مش من الامانه منك التجسس على تليفون زوج، مش من امانه منك تفتشي فيه، ونقصل لده شرعا بالكتاب والسنه، وبعدين نيجي نسمع بقى الخطاب التحريض الاقصائي، هو من حقه وانت لا، طلع النديه بقى، طلع النديه وخطاب النسويه اللي ملهاش اي 30 ولا لها اي مرجعيه. يعني احنا بنعمل ايه بالظبط؟ يعني عايز اعرف احنا بنعمل ايه في الاسره بالظبط. لازم يبقى في اكله اسمها حواجب محمود، التهريج ده. زي ما في اكله اسمها ام علي وغزل البنات. ايه ده ايه ده ايه ده؟ وتعمل ايه بحواجب محمود؟ استغفر، يعني ايه الار ايه ايه ده يا جماعه؟ يجب على الزوج انك انت والزوجه تقبل هديه من تراب جزمه زوجها، رباط الجزمة والحذاء مش عارفة جنب عضلة رجله وعضلة القلب اللي في الرجل، السخافة دي ايه؟ كمية التحقير دي للزوجة، هي وصلت لكده؟ دينا مفهوش كده، دينا أعز المرأة، دينا أحق حقوق للمرأة مادية ومعنوية وفكرية ومالية، ايه ده؟ أكتر من 30 حق للمرأة في الإسلام. لما تخلفي ولد سميه السيد عشان يبقى أبوه هو السيد، السيد عبعال بقى والسيد خميس وجمعة. مفتاح شقتك ايه ايه ايه؟ أنا عايزة قبل ما أتكلم في النقطة دي، إيه الدرجة اللي احنا نخلي فيها نعلي نعلي وننفخ ننفخ ننفخ لحد ما تيجي شوكة كده تفرقع البالونة؟ ده صح الكلام ده؟ مفتاح شقتك مع حماتك، انت اتجوزتي ابنها وهي زي امك، فايه المشكله؟ قولي حاضر ونعم وسيبيها تفتش في دولابك، هي مش هتشوف لبس ليلى ما اعرفش بغض النظر على البتاع ده. نص ايه ده؟ فين الخصوصية؟ فين أدب الاستئذان اللي وصى بالقرآن؟ وديننا الحنيف فين فعل سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بين تقسيم المهام والخيام ما بين زوجته وأمه سيدة فاطمة بنت رسول الله وأمه رضي الله عنهم أجمعين؟ فين حديث ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر إلى نار؟ فين الإذن؟ فين لما أجي كده أخبط وأقول فين الكلام ده مباح؟ يبقى إزاي تلوم الزوجة على وضع الخصوصية في غرفتها وأشيائها وملابسها الخاصة؟ فين قدسية المكان ده ذات نفسه؟ ده كلام غلط، الكلام ده يخرب بيوت. من ضمن الكلام كمان اللي بيتقال عروسة الإسماعيلية ست أصيلة لأنها تكتمت على ضرب زوجها لها ودفعت وطلبت البنات بمسامحة الرجال في المواقف دي. يا نهار أبيض، ده انتوا جايين تثيروا جدل، ده انتوا جايين تعملوا مشكلة حقيقية. يعني هي أصيلة، عايزين تفهمونا في البرامج اللي بتتعمل دي وناس ليس لها أي خلفية لا علمية ولا شرعية. نفسي أشوف مين اللي كتب السكريبت بتاع الحلقات دي. أصيلة عشان تقبل أنها بتنضرب وتتهان وتخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف الليل بآل محمد نساء كثير كلهن تشكو زوجها من الضرب وأيهم الله بيحلف النبي عليه الصلاة ولا يجدون أولئك خياركم. أبدا مش خياركم أبدا. الآية واللاتي تخافون، هم يمسكوا لك في الآية، واللاتي تخافون نشوزهن يحصل إيه؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربن. قال لك ضرب غير لو اتعلم يروح للقاضي الشرعي يغرم عليها. فين أطعنكم؟ ده المستهدف، الطاع مش يبقى طلاق. فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أكبر منك وعليا. وكانت ختام الآية جميلة، بلاغة تحفة من بلاغة القرآن. الشروط ألا يكون الضرب مبرح، لو علم في جسم قطعتها تمسك الست كده هتزرق منك، عايز أقول لك يعني لو علم تروح للقاضي الشرعي وغره. ممنوع الضرب على الوجه وهكذا من الأمور، قلنا كل الشروط دي. ألا يضربها على وجهها، ما يشتمهاش ولا يقبح، ولو حصل كده يغرم غرامة بالية على تعزير كمان الضرب. المصاحبة في الأمر بالمقصد، الحصول المقصد من الأمر دوت هو إيه؟ صلاح الزوجة وطاعة زوجها. فما نيجي نتكلم البنات على طاعة بقى وتكلم تقول لك طاعة إيه؟ طاعة إيه اللي بيقول لك معرفش إيه وحط بيدوس عليها وأنت كذا وفرعينك بفرعين. إن يكف عن المعاملة دي عند حصول المقصود الطاعة ذات نفسها انتهت. حديث عائشة رضي الله عنها إن ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قط بيده ولا امرأة ولا خادم، قط منفي. كمان من ضمن الكلام الغلط زوجك فرعونك الكبير وفرعونك، استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بجد. تعالوا ما نشوف ذكر كلمة فرعون في القرآن كم مرة. ده أنا بس عشان أعرفك الناس اللي إيه يقول لك يا عم الله يصلح حالك، يعني اللي بيبص بيبقى في قوم كده وبيتحكي منه فهو منهم. النبي عليه السلام ذات نفسه قال وانتم معدين من مكان ده، عدوا بسرعة، ده مكان كان قوم عاد بسرعة، كان في عذاب في المكان ده، نروح احنا نتمحك. أول آية: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ناس بتعمل إيه؟ عمالة بتعمل بلاء وتقتل وتستحي في القوم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناك وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، يلا غرقنا. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذناهم بذنوبهم والله شديد العقاب. يا دين أنتوا بتتشبهوا بمين؟ وفرعون ايه وبتاع ايه اللي انتوا بتشبهوا بيه وبتكبروا الامر كده ليه وخربوا البيوت على الحاجات دي؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يلا يلا، يقول لك كل واحد له من اسمه نصيب، خدت اسم ده، ده النبي عليه السلام كان بيغير اسمه، لك مش بريرة، لا انت زينب، انت كذا، انت ليه؟ حتى لا يقال في الاسم ويصابك منه نصيب. أروح أنا أتمحك فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناء ونستحي نساءهم. تمام، وإنا فوقهم قاهرون. قهر، خد صفة القهر، استغفر الله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بس يلا بقى التدمير والحاجة، مش بدي يلا مش هو دي ليه وليه نعلي في الاسم ده؟ كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، أغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يلا فقر ناقصين فقر. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وكانها آية تخلد على لحد يوم البعث. جمل وعبارات بتتقال ونتلزق في ليه؟ اوعوا تسمحوا لحد يقول لكم كده ولا تاخدوا الكلام ده حتى لو كان بشكل فكاهي. اقسم بالله انا ظنيت ان ده بجد حاجة للترفيه وبرنامج مرح يعني وبتاع، لكن برامج تبث في وقت وطاعت دروس في كيفية خطاب الزوجة لزوجها بحجة السعادة. طب لو ما حصلش سعادة تصطدم الزوج. احنا بنبلغش لما بنقول احنا قدام موجة جديدة حقيقية لإيه؟ لهدم البيوت، بوق جديد حرقت هدام القيم وثوابت الأسرة المسلمة. احنا موعدين ما شاء الله وظهر ان الشغل يعني شغال على هدم الأسرة بين الإفراط والتفريط يقول لا مبالاة يا أقصى اليمين وندية وزوج عدم سبع الكلام وطلقي واعملي وامشي، وبين خطاب الإزدراء اللي بيحصل ده، وده أول كلمة اسمعوها مني، إزدراء للزوجة وتهمشها وتقليل من قيمتها على حساب إن احنا نرفع زوج بحجة الطاعة. غطاء، الله ما قالش ده مش الدين. أنا هقول لكم النهاردة إيه الصح، وده يتناقض مع تعليم الإسلام الجم. طبعا الإسلام أعز المرأة، كفى لها حقوق فكرية، حقوق مادية، حقوق معنوية. بصوا تعالوا اسمعوا، تعالوا شوفوا الشغل جاي منين. لما تحب تهدم قيمة أو مبدأ أو معنى محترم، يا تستهزأ بيه، ركزوا معي، يا تستهزأ بيه، يا تسخر منه، يا تطلع عليه نكت وكوميكسات، تعظم فيه لدرجة الاستهزاء المبالغ أو التحقير أو الإزدراء، كل دي وسائل للهدم. وللأسف بتنجح إلا طبعا مع العقل الواعي اللي فاهم الطرق دي هدم قيم صحيحة أو مبادئ في الدين. بصوا اعمل لغوشة لغوشة لغوشة لغوشة عليها تجيب النتيجة بالعكس أو بزيادة أوفر مثلا، فالناس بتنفر والنفس البشرية تنفر أصلا كده، يقول لك حتى لو كان صح ما ده صح، أصل نتيجة الكلام اللي زي ده إيه؟ كلام كله سفه وعدم وعي حقيقي، والمستهدف معين او انك انت مثلا تقول لك ايه احنا بنقول حاجات فيها احترام وبتاع عشان تعيش بسعاده وزوجه، لا لا لا، ده هدم قيمه احترام الزوجه لزوجها ومبادئ الاحترام والتقدير اللي طول بقالنا سنين بنتكلموا فيها، اساس البيت، بنبره خطاب الاستعلاء والازدراء في النصح، والنتيجه رفض الزوجات او حتى اقسم بالله البنات المقبله على الزواج او حديث عهد بزواج اول 5-6 سنين زواج، دول نساء ورجال، بس لمجرد فتح موضوع انك تتكلمي في الاحترام او تقدير الزوج او حتى طاعه الزوج في غير معصيه تجد النفور والرفض، ولا او الاعتراضات ايه وانتوا عاوزيننا جواري وعبيد وانتوا مش عارفه، رفضت الخطاب الحقيقي الصحيح من احاديث النبي ووصايا الرسول عليه الصلاه والسلام مقابل السفه والهبل اللي بيتقال. يا بنت النبي عليه الصلاه والسلام ما يقول حاجه، ده هو مكلف من الله، وما ينطق على هو ان هو الا وحي يوحى، هو التبليغ من الله اللي خلقك واللي عارف ايه اللي يصلح، لكن احنا هدمنا القيمه دي بالسخريه والاستهزاء وخطاب الازدراء والايه والتعالي. وما نيجي بقى نسقط القيمة دي أو الوصايا الحقيقية اللي بنقول عليها كلام سفه وسخرية وأسلوب ازدراء وعنصرية. بصوا يا جماعة، مسؤولية صناعة العقول، أنا صراحة مش الواحد يعني مش قادر يتفهم إزاي الواحد بيستسهل في خطورة اللي بيتقدم على الشاشات أو حتى القنوات الخاصة اليوتيوبرز مثلا ولا البلوجرز، المشاركات الهدامة وخطاب الازدراء اللي موجود بيشارك في صناعة عقول هشة، خصوصا الصغيرين حبايب اللي لسه خبرتهم قليله، اللي معرفتهم محدوده اصلا، اللي بيحصل سموم وافكار تدمر الاسره. الترند اللي طالع والأفكار، والله ترندات تضر أكتر، وكل بيت لازم ينتبه وكل زوج يوازن أموره. لو زوجتك يا ابن الحلال اسمع مني حست أو وصل لها إحساس الدونية والازدراء منك بالشكل ده، بتنطفي، بتفقد رغبتها انها تكمل معك او حبك او شغفك او حتى تدليلك اللي انت بتقصد انها تسعدك فيه. اللي وصل لها ايه؟ انت ولا حاجة، انت ولا حاجة، مع ان ده ضد وعكس اللي جه بيه نهج النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما هنوضح ان شاء الله كمان شوية في حلقتنا. الترندات الهدامة اللي بتيجي هتتحاسب عنها اقسم بالله يوم القيامة. والسؤال بقى، هو الجري ورا الترندات الهدامة ده اي هبد وخلاص هيبقى حجة وينفع تجاوب فيه لما تتسأل قدام ربنا انت عملته كده ليه؟ وإيه اللي انتوا بتقولوه ده؟ في الحديث الشريف ثلاثة هم أول من تسعر بيهم النار. إيه؟ ثلاثة كانوا إيه؟ طلاب ترند، شهرة، استغفر الله، كل عنهم الناس فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا، عالم ومجاهد ومنفق. شفت الثلاث حاجات؟ الحديث جرمهم رغم أنهم قدموا أعمال صالحة وأعمال جميلة إحنا شايفها حلو، لكن أنت فعلت ليقال عنك فعلت، خلاص خدت حظك في الدنيا انتهينا. وقد قيل، مش ده الترند اللي بيجروا وراه؟ استغفر الله. حديث جابر بن عبد الله لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجي الواحد منهم يقول فعلت كذا وكذا، والتاني يقول له فعلت كذا، يقول له ما صنعت، وده يقول له ده قتلت وده كذا وكذا، حد اللي يجي اللي يقول فرقت بينه وبين زوجه وبينه وبين امرأته، يقول له بل أنت، تعالى ويدنيه منه، بل أنت أنت المستهدف، هدم الأسرة. شياطين الجن شو بيبعثوا سراياهم وجنودهم ويفسدوا بقى في البيوت وهيصة كبيرة، هيهدوا قيم ويحاربوا. أصلا السعادة اللي انت بتبغيها غلط. شوف شياطين الإنس بالتفاهة وعكس الحقائق وتزييف الواقع وتمييع المفاهيم وضحض المبادئ الحقيقية، ويمشوا على خطى شياطين الجن. يلا فهدم البيوت وخربها، وربنا يخيب ظنهم اللهم أمين، ويحفظ البيوت اللهم أمين. طب إيه النتائج السلبية لمثل الخطاب دوت؟ خطاب التحريض في البرامج اللي بتيجي تتكلم على الأسرة ولا لهم أي مرجعية، لا علمية ولا شرعية، كلام فاضي، كلام فاضي. بصوا رقم واحد، اكتبوا ورايا، والحلقة دي أنا عايزاها توصل لكل بنت وكل زوجة عشان لا تتقهر ولا يجي لها كذا ولا تقول ده أنا سبب وتوقعت وقالوا هعمل كذا وخزلني. لا لا، خطاب الاستعلاء والازدراء الموجه للزوجة بيولد عندها رد فعل سلبي. رد الفعل السلبي ده له اتجاهين، لا يكون صريح أو يكون ضمني، وطبعا كل هما أثروا سيء على نفسية الزوج والزوجة. ما هي لما حبوز نفسيتها يعني أنت في الطريق. الرد فعل السلبي اللي مصرح به بتصر وترفض وتعاند وتوصل انفصال، سواء حقيقي او حتى الطلاق الصامت. التعامل معاه بيكون باسلوب التحقير، فهي ما هترفض بصوت عالي وافعال معلنه منها، وطبعا ابدا لن يقبل الزوج الراجل حاجه زي كده، ان زوجته هتبقى عناديه قدامه فتحصل مشكله فتتخرب البيوت. رد الفعل التاني ده صريح ضمني بقى، احساس داخلي بالقهر جواها، ليه تعرضت لخطاب تحريضي، او ممكن يقول شيء جلد الذات مثلا، ها، وهي مش قادره تكون زي ما فلانه نصحت وفلانه اللي عماله تقول كلام هرتله، دول هدامين وعارفين جلد الذات بيجيب امراض قلق وتوتر واكتئاب، امراض الانعزال المجتمعي، تصل البانيك اتاك وضيق في التنفس ومش ايه ده. تاني حاجة من الأثار السلبية لمثل هذه البرامج الهدامة للبيوت، نظرة التحقير والدونية، أو تصور في عقل الأزواج إن المفروض زوجتك تاخد تراب رجلك وتراب الحذاء اللي انت بيقع منك وتحطه في منديل هدية، وهو كده ما شاء الله شكر ليها، يا نهار أبيض، وهي تبوس ايدها أصلا وتحمد وتبوس ايدها وش وظهر على كده انه بيحبها بقى وما شاء الله. غلط، كل الكلام ده غلط. أو إنها ترضى إنه يضربها عشان هي كده تبقى أصيلة ولا يهينها، وإن ما كانش كده معرفش، وتدخل غرفتها أمه تروح تفتش فيها وفي هدومها وملابسها الداخلية وهو ده أصل ديت أم. غلط. ونطلع بقى بقضايا الضرب وفتح دماغ زوجته ب 22 غرزة ومعرفش عمل إيه في راسها و و و و و إلى آخره. والزوج لا يقبل اي شيء اقل من المعامله اللي هو سمع عليها من فلانه، مش دي واحده ست زيك، وكأنه فرض عليها أو حقيقة، وده مش حقيقة والله، ده قلب الوقائع، ولا يقبل أي شيء أقل من كده. أنا عارفة أن في ناس عقلاء على فكرة بياخدوا كلام البرامج دي كأنها مادة ضحك وكوميكس وخلاص، وفيديوهات ضحك على فكرة ومليانة، لكن لا، ده خراب للبيوت ودمار للعلاقات، وده اللي يجيبنا النتيجة الثالثة، المعنى الضمني للي ورا الخطاب ده والنصايح المهلكة دي، رسوخ معنى ضمني في أذهان الصغار أو قليل الخبرة في الحياة لصغر سنهم حبايبي لسه، إن هو ده أسلوب حياة، ده أسلوب تعايش، وما فيه السعادة بدون الدعاوي دي الهدامة دي، فتنفر البنت المقبلة على الزواج، ويزداد الشاب المقبل من تقبل مفاهيم أصلا خاطئة وغلط. بصوا العبارات دي اللي بتيجي بيخاطب بيها العقل الباطن، بيسجل عقل الباطن عمال يسجل ويخزن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه هي دي الصورة، فما يحصل عكسها ده يرفض وده يرفض، مش قادرين يفهموا بعض أصلا. هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مع زوجاته جميل، هدي النبي جميل، خلينا نشرحه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما تحصل مشكلة بينه وما بين زوجته يخيرها، تختاري مين يحكم ما بيننا، يعني مع انه النبي عليه السلام الواحد ما هيصدق النبي عليه السلام وهو اللي يبقى في القصه كلها، لا تختاري مين، وهي اللي تقول. يجي النبي عليه السلام يهدي زوجاته، بصوا، فلما عطى كل واحده هبه وعطى كل واحده زي ده عائشه وعطاهم كلهم زيهم، فزينب قالت رفضت الهبه فازادها، فرفضت فزادها، لتطيب الخواطر ده. اما النبي عليه الصلاه والسلام يجيب الميه اللي كانت بتشرب منها زوجته سيده عائشه، ويقوم جاي هي شربت منها، يقوم جاي جايب كده ويقوم جاي شارب من مطرح ما هي ما شربت، حبا للسيده عائشه. اما النبي عليه الصلاه والسلام يجي ويتسابق معاه ويروح يقول لها يلا نجري ويلا نتمشى في ضوء القمر، لما يتفهم غضبها وغيرتها يقول غارت امكم طبق بطبق يا عائشه. لما النبي عليه السلام يلاقي السيده صفيه تبكي ويبكي يمسح بيديه الشريفتين على خدها ويطيب بخاطرها، خلاص ما تعيطيش، تقول له لا انت عطتوني جمل ضعيف، طيب بخاطرها النبي عليه الصلاه والسلام. لما النبي عليه الصلاه والسلام ياخد براي زوجته السيده ام سلمه في امر جلل من امور المسلمين خلفه فيه النبي عليه السلام، قالت له اطلع وانحر واحلق وما اعملوا زيك، وكان في كلامها وفي رأيها نجال أمة محمد، ما بقاش استغفر الله احنا زي الأمة زي القوم موسى، اذهب أنت وربك فقاتل أنها هنا لا ما نبقاش كده، وكانت هي سبب النجاة رأي سيدة مسلم. لما تيجي امرأة تفضل تتكلم مع النبي عليه السلام يقولون في غزوة والنبي جاي، مين المرأة اللي قاعدة تتكلم دي؟ يقولك والله دي كانت سويحبات خديجة، كانت بتذكروا الأيام أيام خديجة صاحبة زوجته عليها رحمة الله. لما يعمل لك الإسلام ذمة مالية منفصلة، لما يجي سيدنا عبد الله بن عمر اللي كان ماشي على نهج النبي صلى الله عليه وماشي على نهج النبي لدرجة لما يبقى فيه شجرة يلف بالدبة بتاعته حوالين الشجرة كده، بيقولوا بتعمل كده ليه ما تمشي كده، قال لهم شفت النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل كده فأنا هعمل زي النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الاقتداء لدرجة إيه، كان سيدنا عبد الله يفطر على زوجته من حبه فيها، وسيدنا عبد الله كان يجي يقوم جاي ماسح على خد زوجته كده، وفداكي نفسي فداكي نفسي لو وقعت ولا جرى لها، ان شاء الله الحنيه والرومانسيه ادي الرجال. لما تعمل لزوجتك كده تكسب حباب عينيها، لما تعمل لزوجتك كده تحطك جوه عينيها، لما تمدح وتشكر زوجتك بافعالها تبرق وتشرك، وكان مش تطفيها وتعمل هو كده، واذا كان عاجبك وانا الرجل وانا الفرعون فرعون على نفسك بقى، يلا فاسقين ظالمين كافرين يستحيوا اغراقنا قاهرين، احنا يا نهار ابيض اخذناهم بالسنين كل ده، يلا من تشبه في قوم فهو منهم. اوعي ترضي ان يتقال كلمه زي دي، ولا تسمح ان كلمه زي دي توصف زوجك والعياذ بالله. لكن في احاديث تانية، الاحاديث اللي احنا نخاطب بيها ومش عايزين نقفل الباب ده، ارجوكوا احب على راسكوا يا كل حد عايز الاسره تفضل زي ما هي بقيم يا جماعه، حتى لو هو كوميكسات وضحك وتهريج، الرسائل الخفيه اللي بتيجي في عقل الباطن كارثه من الكوارث، الرسائل الخفيه اللي بتيجي في الامر ده يرفض اي خطاب لتقدير الزوج او الحياه الزوجيه او لتقدير معنى الطاعه، وما نيجي ننصح بالطاعه ونيجي ننصح تنفر، اقول لك لا انتوا عايزيننا ما انا مش عارف، ويقوم جاي مطلعين الكوميكسات، ما تسمعوش للكلام ده. لما بنيجي نوصي الزوج وافعل وافعل وخيركم خيركم لو استوصوا بالنساء خيرا واوصيكم بالنساء وقال وصية النبي في حجة الوداع النساء النساء ملكت ايمانكم اخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما مات قال النساء الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم استوصوا بالنساء خيرا. الله عز وجل يغفر للي اكل حق الضعيفين اليتيم والمرأة. كل دي وصايا نمحيها عشان خطر شوية حواجب محمود عشان حواجب محمود أكلة وعشان الفرعون الكبير. سنتم يعني مش عايز أقول كلام والله ما يصحش. يعني إيه الكبير إيه مع إيه الفرعون؟ استغفر الله يا رب. أو أيوة وحمد ربنا أنه شاف وحمد. لا ليه ليه أنتوا عارفين عشان بس نحفظ النساء. بصوا إيه هنقطع السكريبت. شقائق الرجال كده المرأة زي الرجل. ربنا ما فضلش حد على إلا بما فضل الله البنية الجسدية والتكليف. لكن القوم شيل يعمل حاج شيل شيلتك. لكن النساء شقائق الرجال زيه زي بعض نفس الخامة ونفس الحاج. إيه الفرق؟ التقوى من ذكر وأنثى بعضكم من بعض. إيه الفرق؟ اللي يعمل صالح من ربنا يجزيه واللي يعمل صالح من ربنا يجزيه. خلاف كده لا. لما اجي اهدم قيمه الاحترام والتقدير لزوجة حديث النبي عليه السلام اما اجي اكلمها اقول اسمعي اسمعي الوصايا وهي دي اللي تحفظيها واكتبيها وحطيها كده اهوت في قلب الغرفه ولا غرفه المعيشه ولا في المطبخ ولا في مكان انت دايما فيه. احاديث وصايا النبي عليه السلام للزوج. لا يكتمل ايمان المراه حتى تؤدي حق زوجها كله. حديث صحيح. الله عز وجل لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغنى عنه. طب ما تشكريه يا ست الكل حلوة أنت أنت لا تستغنى عنه. ليه ما تشكريه زي ما بنوصي عليه إحنا كمان. ده الخطاب اللي يتقال دي الصيغة اللي تتقال صيغة حديث النبي. لو أمر أحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. من عظم مكانة الزوج مش بتراب جزمته والازدراء وخلاق وخطاب الاستعلاء وفرق. خطأ. النفس تأبى هذا الخطاب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. استعلاء الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ مين؟ الودود الولود العقود اللي بتعود دايما على زوجها بالخير. إذا آذت أو أوذيت لو هي آذت أو اتأذت جاءت يعني غلطان ومش غلطان تروحي تقول لك وانا كل مره يا ستي الله يكرمك قول له بصي اعملي الخطه اللي انا قلت لك عليها دايما قول له بص انا جيت لك المره دي اصالحك وللذكر مثل حظي فانا اجي مره انت تيجي مرتين. اذا اذت او اوذيت جاءت حتى تاخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا ازوق غمضا عيني ما تغفل ولا تنام حتى طرد. بكلم مره زوجها تقول يا اختي ده بينام ويشبع نوم وانا قاعده بهري في نفسي لكن يبقى ده جواك ودي نواياكي ده الخير. اسمعي مني الخير. حديث الوصي اذا صلت المراه خمسه وصامت شهرها طب سهلة هو يا رب وحسنت فرجها تمام يا رب محافظين على الطاعة والطهر والعفاة وأطاعت بعلها بخير معصية دخلت الجنة من أي باب تشاء. تمانية ما فيش حاجة تجيب العمل للتمن تبواب دي تماما إلا سيدنا أبو بكر النبي عليه السلام قال تنادى عليه أبواب الجنة التمانية وامرأة أطاعت سهل سهل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء له لعنتها الملك حتى تصبح. لا طالما العقد طالما في عقد مش يقول لك اغتصاب زوجنا على ما هبيل أقسم بالله يا جماعة ما تشتحوش في أمر الأسرة بالذات هيبقى وبال. وبرضو الحديث اللي قلناه والله المرأة لا تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سأله وهي على ظهر قطب جمل لم تمنعه نفسها لا يكتمل إيمانها. عشان كده بقول لك اختاري صح ينوبك ثواب. اختاري صح اختاري صح اختاري بقى اللي تعملي فيه الاحاديث الجميله دي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتستخيري. حديث لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد النفل الا باذني ولا تاذن في بيتي الا باذني وما انفقت من نفقه عن غير امري تطلعي كده فانه يؤدي الى شطراء يعني استأذني. طب لو انا عايزه اطلع طيبه تنبيها نفسك تعبيها صدقه على بيتك وعلى زوجك وعلى مش تقعدي تزلي فيه وتعملي فيه وانت اللي ده الخطاب اللي يقبل. لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راعي والرجل راعي على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. ده اللي خطاب اللي يتقال. لكن فرعون وحواجب محمود وظهر زدحمد وياس السيد ويا ايه ده، ده خطاب نحن لا نقبله، واشهد الله ان احنا بريئين منه، وادعو كل امراه عاقله مسلمه تبغي رضا الله عز وجل والجنه ابدا تحضي هذا الكلام وتسمعيش. انت ست الكل، الاسلام اعزك، وابدا لا نظره تنمر ولا ازدراء ولا عنصريه ولا الكلام ده، الاسلام اعزك يا بنتي، وعطاك حقوق والله عجبناها في حلقه مره، رجعوا لحقوق الزوج ورجعوا لحلقه النبي الزوج تحفه. احنا كنا جايبين اصلنا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، واصلنا اكتر من 12 صحابي تعامل مع زوجته كان ازاي بالحب والود الا لكن نيجي نعمل خطاب شاطح تماما وسط ضحك، فنقوم نهدم قيمه حقيقيه للاسره، خطا. واحنا لهم بالمرصاد، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يحبب الازواج في زوجاتهم، ويحبب الزوجات في ازواجهم، ويشوفوهم افضل الرجال وهم يشوفوهم افضل النساء، ويجعل بينهم الموده والرحمه والسكن، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، طولت عليكم انا عارفه، معلش سامحوني. خلينا ناخد اول اتصال معنا. احمد من الزقازيق، السلام عليكم يا اخ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا، مرحبا بك يا باشا. اللهم صل على النبي. ما في، هي مش مشكلة يعني، ايه هو اختلاف اختلاف بوجهة النظر. ايوه. دلوقتي اخويا عاوز يتجوز زوجة تانية. عاوز يتجوز ايه؟ زوجة تانية. وانا خبيت عليها الموضوع ده، معرفتهاش بحاجة. معرفتش زوجته، زوجة اخوك. لا زوجتي انا. معرفتهاش ان اخوك عايز يتزوج؟ اه هتقلب عليك وتقول لك بس انت تبقى زي اخوك وتبقى ليلتك بيضة. بالظبط كده، هو ده اللي حصل فعلا. طيب انا خبيت عليها، ولما عرفت قالت لي لا انت كده، قالت لي كلمه كبيره بصراحه، انا زعلت منها. قالت لي انت خاين. يعني خاين ليه بس؟ طيب هي سامعاك دلوقتي. طيب تمام، خليني. هي سامعاك دلوقتي، تمام. على فكره انا بحبها جدا، الله تستغنى معانا ساعه واحده ولا دقيقه. أيوة. واحده. ايوه تمام. بالنسبه لي كل حاجه في حياتي. ربنا يبارك لك فيها يا ابني ويدم ما بينكم. الله يبارك فيك. بس في تكه فيها صغممه كده، يعني هي بتحافظ على البيت، بتحافظ على المصروف، بتحافظ على اولادي، ومهتمه بكل حاجه، بس هي مهمله في نفسها سنه. طيب اكلمها. حاضر، طالما سامعاني. كل شويه وهي سامعاكي دلوقتي. عينيا. حاضر. اولا ربنا وفي ها في عاوز يكلمك. مين؟ ابني محمد عاوز يكلمك. اهلا يا محمد. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. عندك كم من السنوات يا محمد؟ 12. الله، عايز تشارك معايا بايه؟ قرآن. الله الله عليك، ويجعلك من اهل القرآن. يلا انا معاك اهو، سامعاك، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك ويجعلك منهم، يجعلك من أهل القرآن، وبارك فيك في والديك ومن علموك القرآن يا محمد، اللهم أمين يا بنتي. نادى عاوز أتكلم. مين؟ نادى بنتي. أهلا أهلا، اسمك إيه؟ نادى. الله يا نادى يا عسولة، أنت في سنة كام؟ تانية. الله يا توتة، يلا قولي لي، هتقولي لي ايه؟ قرآن. الله عليك، قولي يا توتة يا جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير الذي ما يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير صدق الله العظيم. صدق الله العظيم يا ندى يا عسولة يا جميلة. ربنا يجعلك يا رب من حفظ الكتاب الله العاملين به. فرح بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم هي الربط دلوقتي سامع حضرتك. طيب ماشي أنا هكلمها. وحاضر أدعو الله سبحانه. ماشي يا فندم شكرا. شكرا ليكم يا أم محمد يا زوجة الأخ أحمد. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يقدم ما بينكم واتطمني واهدئي حالا وبالا. والله يا بنتي والله ما في أمر بيتم في الكون إلا بعلم الله سبحانه وتعالى والأقدار مكتوبة. لكن الخوف من القدر والخوف من الأمر إحنا لنا حل الدعاء. طيب أنا هو خاين؟ لا مش خاين. هو ما خانش حتى هو لو تزوج عشان بس نبقى واضحين. الزواج ما هوش خيان. لكن يا أخوه يتزوج ويزوج على زوجته ويعمل ورع لك حق وغير وعبر عن غضبي وعبر عن خوفي من الأمر ده وأقول له بس ما غلطش. وفي نفس الوقت أكون الزوجة اللي التانية والتالتة والرابعة وأملى عينك وقلبك ولسانك وكل وجوارحك. هي أنا أم محمد ما فيش غيري في عينك. وتبقي دايما حاطه في الكلام ده موضوع ان ان ان ان كده راضيه عشان حته كلمه خاين دي مش صح. ماشي ويقول لا ان شاء الله ما مش كده وقتل الكلمه طلعت في وقت الغضب ما نحاسبش بقى وخلاص زي ما انا مش هحاسبك وقت الغضب. تمام ونبتدي بقى في الايه في اللي هو جاي. ايه اللي جاي؟ الله اخوه عمل براحته نصحنا لله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام عندما قال لا هتزوج هو حر لكن لا نسقط أخطاء الآخرين ولا تجارب الآخرين ولا مآلات ومشاكل الآخرين علينا وعلى بيتنا. الناس قاعدة في بيوتها مرتاحة وإحنا اللي منكدين على نفسنا أنت وزوجك. لا مع حالهم لكن أنا هو بيقول في تكاي زي الفل في بيتها ولا يمكن وبحبها وما أقدرش أستغنى عنها وهي ست الكل. وربنا يدم ما بينكم ويزيد حبك في قلب اللهم أمين. النقطة اللي أنا عايز أكلمك فيها التكة اللي قال عليها يعني مهملة في نفسها شوي. لا ما تهمنيش عندك 12 سنة و8 سنين حلو جدا حلو جدا زي الفل وبتاع بدي فايقة اهوت واهتم بنفسه تكوني زوجة جميلة حلوة المعشر والشكل واللبس والريحة والطيب والكلام كل حاجة. طول ما في بينكو المعاني دي والحاجات الجميلة تبقى ما بينك مودة ورحمة بينك وما بين زوجك ربنا هينجيكم. لكن صالحيه طيبي على خاطره قولي له خلاص الكلمه دي راحت ومسحها من دماغك وقاموسك واحنا ان شاء الله ايه مع بعض في الجنه في الدنيا وفي الجنه ان شاء الله وقر عينك في الجنه باذن الله. معانا ناخد تاني اتصال. ام عبد الرحمن من القاهره. السلام عليكم يا ام عبد الرحمن. ازيك يا دكتوره وحشتيني. يا اهلا وسهلا. انا من زمان ما كلمتش حضرتك والله ومبسوطه قوي قوي ان انا كلمتك النهارده. الله انت بتتصلت بينا قبل كده مع عبد الرحمن؟ دايما. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. الله انا بحبك في الله ونفسي نفسي يا دكتوره ابقى زي حضرتك كده. ده تبي افضل واحسن عند الله ان شاء الله. انا بحاول اقلدك كده يعني اي حاجه بتعمليها ساعات بفتكرك واجلدك. يلا في الخير. يلا ربنا يفتح بيك يا رب يتقبل رزقك الصدق والاخلاص اللهم امين يا رب. دكتوره الله يبارك لك عندي سؤالين. عيني ليك اتفضل. الله يخليك. اول سؤال بصي انا نفسي في حاجه يعني ليا يعني حاجه بتاعتي يعني نفسي اجيبها حاجه ليا اشتريها ليا بس الحاجه دي مخلياني يعني ايه مأخرني مثلا ان انا ايه اتصدق او اطلع زكاة. عايزة اشبع حاجتي النفسية الاول وارض كده نفسي واكفي نفسي وبعد كده ايه بقى لو مثلا بقى معايا مثلا فلوس او كده اتصدق بيها اطلع زكاة وكده. تمام. هل ده في وزر عليا اني انا يعني أبدل الزكاة والصدقة الأول على إشباع نفسي. طيب هجاوبك على السؤال ده. سؤالك الثاني. السؤال الثاني بقى، أنا إيه بقيم الليل بقى إيه من الساعة 12 لحد مثلا الساعة 1، فبقي أقيم الليل وأجرى الورد اللي عليا، وبعد كده إيه ده بيخليني أنا أتأخر عن صلاة الفجر. طيب حاضر. وبيبقى معايا شغل الصبح ومعايا مدارس الصبح، فده بيخليني أنا أتأخر عن صلاة الفجر أو مش بقدر أقوم صلاة الفجر. يعني بقى بزعل. أنا بقيم الحمد لله صلاة في وقتها الحمد لله، وبقيم الليل والورد والحمد لله ملتزمة، بس بقى عيب ان انا لما بصلي القيام الليل واتاخر لحد واحدة واثنين، فمش يعني في ساعتين فرق بين القيام الفجر مثلا وقيام الليل من واحدة لخمسة مثلا، مش بتكفيني او مش بقدر ان انا ايه اصحى فايقة. فاهم قصدك. حاضر. فببقى طبعا زعلانة جدا. حاضر هجاوبك يا ام عبد الرحمن. خليني اجاوبك على السؤال الاولاني. معايا مبلغ من المال او بحوش في امر عشان اشتري حاجه لنفسي وهكذا، فمنع الصدقه وزكاه؟ لا، لو هو عليه النصاب وجاي عليه الحول طلعه، حق الله يطلع والبركه في الامر. عشان كده دايما بيقول ما فيش مال ولا الكلام ده، المال بينقص لو اخذنا منه، لكن تحطيه في انفستم يعني استثمار او اراضي، العقار ما بيخسرش وهكذا. لكن طالما جه عليه النصاب بتاعه والامر بتاعه بتطلعي زكاته. تمام. دوت جزء، فابدي ده عن دوت عند الله سبحانه وتعالى، يعني حق الله اولى ان هو يطلع. ده اجابه السؤال الاولاني. ولن تنالوا البر والله حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان الله، اللي ربك بيجيب ويزيد ويبارك ويضاعف في الأجر وفي الرزق وفي القيمة لو أنا طلعت حق ربنا سبحانه وتعالى. قيام الليل وبقوم من 12 لواحدة وبعدين بأصحى صلاة الفجر. طب ما تصلي قبل بعد العشاء، ما تصليهم بعد العشاء وتعمليهم بعد صلاة العشاء، وقومي ونامي نومك واصحي، أو هاتيهم قبل الفجر بساعة. يعني أنا أعمل حساب إن أنا مثلا قبل الفجر بساعة أنا قايمة أجيب الورد وأجيب الحاجة بتاعتي اللي أنا متعودة إن أنا هقرأها أو إن أنا أعملها قبل الفجر بساعة. حلو جدا وممتاز جدا. لكن إن أنت أصلي نفل وأضيع عشان نفل أضيع الفرض، لا، خير من الدنيا. ده السنة بس، ركعتين السنة، فما بالك بالفرض؟ خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر. فالاصل اعمل حاجتين، يصليهم بعد العشاء، يا اقوم جايه مرحله النوم وجايبه قبل صلاه الفجر. عندي مثلا الفجر الساعه 5، فانا هصحى مثلا من 3:30 و4 الا ربع قبل ما اتوضى وهكذا، يبقى عندي من 4 ل 5 والله ما بتكفي، بس اهو يبقى قبل الفجر وابتديها بكده. وخدي الحل دوت وادعي ربنا سبحانه وتعالى يعينك عليه. عيني يا رب على هذا الامر. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعلك من مقيم الصلاه يا بنت، اللهم امين. معانا هند من العريش. السلام عليكم يا هنود. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. شكرا دكتوره. يا اهلا وسهلا بك. انا حبك الله. حبك الله يا هنوده جميله. بقول لحضرتك عايزين تدعي لنا. ادعي لك بايه يا هنود؟ ربنا يديلنا عيالنا يا رب، ترزقنا يا رب. عندي بنوته، عندي توأم ولد واخت، البنت عايزه تكلمك. ده يلا. والله الحلقة تحفة لما بنجيب الأطفال دول صراحة. ها مين معانا؟ أيوة. اسمها إيه؟ يلا قولي. اسمك إيه؟ جنى؟ لمى. لمى، تمام. هتقولي لي إيه بقى يا لمى؟ هقول لك الكرسي. تمام، يلا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا انت عندك كم سنه يا لمى؟ عندي 6. الله يا توتة يا جميلة، ربنا يبارك فيك يا رب، ودايما دايما كده في حفظ القرآن، ويبارك فيكي وفي والدتك وفي أبوكي واللي بيحفظك، اللهم أمين. شكرا ليكي يا لمى، شكرا ليكي يا هنوده، وربنا يا رب يدعي لك كده بهدايه اولادك ويرزقك اللهم احنا واياك واولاد المسلمين اجمعين. معنا ام عمر من القاهره، السلام عليكم يا ام عمر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت يا دكتوره هلا عامله ايه؟ يا اهلا وسهلا، الله يبارك فيكي. كنت عايزه اسال حضرتك، احنا ان شاء الله رايحين عمره انا وزوجي وحماتي، في حاله خصام ما بيننا يعني وبين خلفيتي وزوجها لو اخو زوجي يعني. ماشي، هم طالعين معاكوا ولا حماتك بس اللي طالعه؟ ايه حماتي طالعه معانا. وسلفتك واخو جوزك طالعين؟ لا مش طالعين، بس احنا في نفس بيت عيله هم في شقه منفصله لوحدهم، فاحنا يعني العلاقه دي علاقه مؤذيه جدا يعني، تاذينا منهم نفسيا جدا. ما احنا بنبادلهم بمعامله حسنه يعني، فاحنا قلنا احسن حاجه الموضوع ده الاعتزال يعني، كل واحد في حاله يعني. فالموضوع ده هيأثر علينا في العمره، في تقبل العمره او كده؟ لا لا لا، احنا في شهر تعبان وربنا بيرفع الاعمال، او ربنا مش بيتقبل العمل الا لو كان في مشاحنه او كده. علاقتنا دلوقتي ما بنعملش حاجه مع حد. ايوه فاهم يعني. فاهم قصدي، نسال في السؤال ده. حاضر حاضر هجاوبك. بص يا ام عمر، طالما المعامله بتجيب اذيه وطالما المعامله بتجيب ضرر اصلا، فانتوا كان جميل جدا ان انا احيد العلاقه، سلام عليكم كل واحد في حاله. طيب ما احنا مش انتوا متشحنين دلوقتي ولا كل واحد في حاله؟ سلام عليكم وعليكم السلام في بدنيتنا، ما احناش متخاصمين، ما احناش عاملين، بس المجرد السلام فقط، لا في تعاملات يعني، مش في نيتك المشاحنه ولا الخصام ولا كده، احنا مش متخاصمين، سلام وتحييد العلاقه علشان الاذى اللي بيجي فيها، خراب لبيتي، فيها طلاق من زوجي، فيها بهدله ليا والاولادي ونفسيتي وهكذا، فمنعنا الاذى، لكن مش نيتي لا مشاحنه ولا احنا متخاصمين ولا السلام عليكم وعليكم السلام، نمنع الاذى وندفع الاذى، طالما دي نيتي توكلي على الله. لكن في دي لا، ده انا هوريها واعملها واعرفها قيمتها واسوي كذا وهعمل كذا وهريها لا، او اما هرجع هتخانق معاها الجمعه الجايه اما اشوفها معديه ام جايه كبل ميه عليها، لا لا، امنع اذايا وامنع حاجتي وامنع نفس الكلام ادفع الاذى، وفي نيتي لا خصام ولا بتاع، لا السلام عليكم وعليكم السلام، ان شاء الله ما تردش، الف نهار مبروك لما تردش، الله عز وجل هو اللي يرد عنك. تقولي السلام عليكم، ما يرجو لك الملائكه، مش الملائكه اللي بترد، الله عز وجل اللي يرد، الملك المليك ويرد يقول لك وعليك السلام بقى يا ام عمر، خلاص داخله جنه، هو قوله الحق سبحانه. فيوم الهنا ويوم المنى لما نقول لحد سلام عليكم وما يردش نفرح جدا، لسه حصلالي ما فيش، ما كملناش ساعة وحد، والله سبحانك يا رب، لسه ما بيرد، يا دي الهنا ويا دي المنى، ده يوم الهنا ويوم المنى ما يحصل كده. فطبعا الله عز وجل يا بنتي بيعامل الناس على نواياه، طالما مش ناوية قطيعة ولا مشاحنة ولا هكذا. أدعو الله سبحانه وتعالى ليكي بالخير وينجيك على خير، اللهم أمين. معنا اتصال وناخد حاجة من اللايف يا شباب. نورة فؤاد، عايزة أكلم حضرتك ورقم، ليه مش بيجمع؟ اكتبي رسالة على الواتس، عايزة أكلم الدكتورة، هم فريق التنفيذي هم متصلين عليكي. عندنا مين تاني؟ عندنا مروة عادل، ادعي لي ربنا يلهمني الرشد ويقدر الخير لأني في حيرة يا دكتور. عليك باسم الله الهادي، بص يا مرو، عليك باسم الله الهادي، وتصلي ركعتين طلب حاجة، يا رب اقدر الخير، افعل ده ولا ده يا رب، يا رب قضي لي هذا الأمر بما تحب وترضى، وادعي واسم الله الهادي يهديكي إلى سواء صراط والقرار السليم بإذن الله. ودعاء سيدنا علي، اللهم اهديني وسددني، اللهم اهديني وسددني. معانا مين تاني؟ احمد وائل بيقول، بنتي بتقول لي هي الدكتوره بتحب اللون الموف جدا والله بص، هما اللي الاستوديو اللي عملوا كان لبني الاول، عايز اقول لكم فعملوا موف وجابوا الكنب موف حلو يعني، احسن الحمد لله، الحمد لله ان شاء الله نغير لكم قريبا يعني، وليس هذا وعدا وليس هذا وعدا، احنا الشهر جه ولا ما جاش يا شباب؟ طيب معانا ندى، تمام ندى من القاهره، ناخد اخر اتصال. ندى السلام عليكم يا ندى. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. عارفه التغيير الشرعي اللي هو خمسه وخمسه مشمع في منتصف ميه؟ ايه ده؟ هل ده حلال لو جبناه؟ اللي هو ايه؟ مايو شرعي، ده هو المايو، المايو الشرعي، الله. طب هو الشط مختلط يعني؟ مش شط للنساء فقط؟ شط مختلط والبتاع اللي بيلزق ده؟ لا طبعا لا يصف ولا يشف. لا مش اللي بيلزق، اللي هو خمسه مشمع لو تدور عليه الميه كانه ما حصلوش حاجه. ايوه بس هو، ايوه عارفاه، انا عارفاه اللي هو تحط عليه الميه هو ما يحصلوش حاجه، لكن هو محدد حتى لو جبت 2 اكس ولا 3 اكس، ما هو ده الكم وده لا مبين. لا بيبقى زي العبايه، ما بيبقاش مجسم. لا ما عرفوش وبيبعتوا لنا صورته كده، يعني الحلقه دي اكتبيه اكتبي صوريه وحطيه كومنتس وبعلق عليه الحلقه الجايه. ما اعرفش اللي انت بتقولي عليه ده. انا اعرف القماشه اللي هي الوتر بروف اللي ضد الميه، والقماشه الثانيه اللي هي مخصصه لحمامات السباحه، لكن وكله بيلزق. حتى الثاني الوتر بروف ده اللي انا اعرفه هو طويل وبتاع وكل حاجه وبكمام وبتاع والدنيا، ولكن لا من فوق بيبقى يعني لو جبتي مقاسك او حتى اكبر شويه بيجسم الحاجه وانت طالعه من الميه بقى. أيوة بس لو مش هو اللي انا اعرفه بتقولي زي العبايه ده ما اعرفوش يا ندى، فتحط لنا في الكومنتس النهارده عايزه اشوفه، بعتيه وانا هشوفه واعلق لك عليه الحلقه الجايه ان شاء الله. حاضر ماشي. طب ممكن سؤال ثاني؟ تمام اتفضلي. هي الحنه اللي هي البنات بس اللي هو بيبقى يعني للعروسه، هل دي حلال برضو بيشغلوا فيها اغاني؟ حلال ان احنا نروحها يا ستي بلا اغاني ولا بتاع ولا كلام فاضي، يقولوا لهم انا هجيب لكم حاجات حلوه. والله الواحد دلوقتي ما بقاش يفرق ما بين الاناشيد الاسلاميه وغير الاسلاميه، مش مق طبله وحاجه مصيبه حاجه مصيبه، لكن هو يعني والله احنا نفسنا نقصل، والله كنا بداناها نفسنا نقصل في سمت الحنه يبقى عامل ازاي، يعني بيشغلوا مهرجانات وبتاع وكلام فاضي وحاجات يعني حتى ودنك الواحد ما بيقدرش، خلاص قرابه وهتضطر تروحي وبتاع جرد، عارفه جرد جرزه والف مبروك وبتاع وادي الظرف وادي الدنيا السلام عليكم ونمشوا، يعني هتعملي ايه؟ يعني انت هتعملي ايه؟ احنا والله كان عندنا قرابه درجه اولى السلام عليكم السلام شكرا يلا السلام عليكم، ها احنا مش ناقصين. لكن في سمت جميل للحنه وسمت، نتكلم على الموضوع ده في حلقه جايه باذن الله. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمكم يا رب ويحفظكم ويا رب يغفر لنساء الأمة ويصلح حال بيوت الأمة اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا.